أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله أكبر. وكل شيء عنده بمقدار. لا إله إلا الله. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لا إله إلا الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أحسنت. لا إله إلا الله. يخبر تعالى عن إحاطة علمه في أمور خفية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وما تغيظ الأرحام وما تزداد. كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام. فأحوال الأجنة في البطون من أخفى الأشياء في هذا الوجود، وربك محيط بها علما. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. كل أنثى يشمل، يعني كل أنثى من إنسان أو حيوان. وما تغيظ الأرحام وما تزداد، ما تنقص الأجنة في البطون، يحصل لها نمو ويحصل لها نقص، والله يعلم ذلك. يعلم ما يطرأ عليها من زيادة أو نقص، ما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء بقدر، كل شيء عنده بمقدار. قد سبق القدر في كل هذه الأمور. الله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في الآية الأخرى: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله. وهنا قال: وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، هذا خبر عن شمول علمه. فذكر علمه بأحوال الأجنة في البطون، ثم ذكر علمه بكل شيء. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهذا من أسمائه، من أسمائه الكبير، وهو أكبر. الله أكبر، أكبر من كل شيء. الله أكبر، وهو المتعالي عن كل عيب ونقص وآفة، وهو المتعالي في ذاته فوق كل شيء. هذا اسم من أسمائه، فهو العلي وهو المتعال سبحانه وتعالى، الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أيضا هذا فيه الإخبار عن إحاطة علمه بما يسر العباد وما يعلم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء بالنسبة لعلم الرب سواء، فهو يعلم السر والإعلان، وهذا يذكر الله كثيرا، يعلم ما تسرون وما تعلنون، فالسر والإعلان عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسائب منها، يعلم حركات العباد وما يسكن في الليل وما يتحرك، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. ومن هو مستخف بالليل وسائب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ذكر في التفسير هذه الآية أن المراد الملائكة الحفظة، فالعبد موكل به من يحفظ أعماله ويحصيها ويكتبها، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، وموكل به ملائكة يحفظونه مما يريده بشر أو ضرر، وهذا بأمر الله، يحفظونه من أمر الله. وما جرى به قدره لا بد أن يكون، لكن هذه أسباب الله، الله سبحانه وتعالى يسر وسخر للعبد أسباب حفظه، أسبابا ظاهرة وأسبابا خفية. الله أكبر. فالعبد محاط به، فالملائكة محيطون به، ملائكة يحفظون ذاته، وملائكة يحفظون عمله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن غير غير عليه، من غير بأن انتقل من الطاعة إلى المعصية غير الله عليهم نعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أمر الله نافذ لا مرد له، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بعبد خيرا فلا مانع يمنعه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أفرأيكم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا إله إلا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا، وقال عندك ويقول عندي ويقول الذين كفروا لولا، لا إله إلا الله قد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول نعم تفضل. لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي ويقترح الكفار عليك من الآيات التي يعينونها ويقولون لولا، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، تعنت يقول تعنت، هات لنا آية خارقة، آية تدل على تعنتا، وإلا فالحق ظاهر